بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وقد ظهر مما تقدم أمور، أحدها أن غاية الفعل وهي التي يتعلق بها اقتضاء الفاعل بالأصالة ولنفسه، أن غاية الفعل قد تتحد مع فعله، بمعنى كون الغاية هي حقيقة الفعل المتقررة في مرتبة وجود الفاعل. كان الكلام في بيان هذه القاعدة، وهي أن كل فعل يصدر من فاعل، فلذلك الفعل غاية. قلنا تارة أن ذلك الفعل حركة وأخرى ليس بحركة. إذا كان حركة تارة يكون عرضية وأخرى جوهرية، وإذا كان عرضية تارة يكون إرادية وأخرى طبيعية. أما إذا لم يكن الفعل حركة فهل له غاية أو ليس له غاية؟ قلنا بالأمس بأنه إذا كان الفعل الصادر من الفاعل مجردا تجرد تاما مادة وفعلا وما فعلا وذاتا، هنا الفعل له غاية ولكنه متحد مع الفعل. وبينا أن المراد من الفعل هو الحقيقة لا الرقيقة، بالنحو الذي أشرنا إليه فيما سبق مفصلا. أنا فقط هذا اليوم حتى يتضح المطلب ونبني عليه ما نريد البناء عليه، أذكر برهان الأمس ودليل الأمس ضمن نقاط الإخوة الذين يسجلوها، يسجلوا هذه النقاط، مجموعة هذه النقاط تعطي النتيجة التي نريد الوصول إليها، وهي أن الفعل متحد مع الغاية، بل أن الفاعل متحد مع الغاية. هذه النقاط هي: أولا، الله سبحانه وتعالى، طبعا إذا أردنا أن نطبق هذا في موضع الحق سبحانه وتعالى، الله مريد لذاته أي محب لها. ما هو دليله؟ دليله موكول إلى محله من أن الله سبحانه وتعالى لعلمه بذاته يكون مبتهجا بذاته. إذن النقطة الأولى، الله محب لذاته ومبتهج بها أي مريد لها. النقطة الثانية، الله بسيط الحقيقة، وقد تقدم فيما سبق كبرى هذه القضية أيضا، وكل بسيط الحقيقة كل الأشياء. إذن الله سبحانه وتعالى هو كل الأشياء، ولكن كل الأشياء بما هي ناقصة أم كل الأشياء بما هي تامة؟ نحن عندما نرجع إلى الموجودات، أي موجود أخذناه دون الواجب سبحانه وتعالى فهو ماذا؟ فهو ناقص، وله وجود تام، يعني له وجود كامل. وجوده الكامل أين؟ وجوده الكامل في الحق سبحانه وتعالى. إذن الله تمام كل شيء، الله كمال كل شيء، لأن ما دونه فهو ناقص، فهو غير تام. وهذا ما سيأتي أيضا دليله مفصلا إن شاء الله تعالى في الصفحة 277 من هذا الكتاب. هناك في الإلهيات بالمعنى الأخص نشير إلى هذا. قال: وقد تبين بما تقدم أن الواجب بذاته تمام كل شيء، يعني كل شيء هو ناقص، وهذا الناقص تمامه أين؟ كماله أين؟ كماله في الواجب سبحانه وتعالى. وهذا معنى أن الله واجب لكل شيء ولكن بنحو أعلى وأشراف. لماذا ناقص؟ لأنه محدود، لأنه فاقد، لأنه فقير. أما هناك ماذا؟ لأنه لا متناهي، لأنه غني. فإذا هو الحق تمام كل شيء، وكل شيء ما دونه فهو ناقص. وهذا هو مفاد قاعدة بقية الحقيقة كل الأشياء. إذن النقطة الثانية أن الله تمام كل شيء، هذه من النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي لا بد أن نشير إليها، إذا كان الله محبا لذاته وذاته تمام كل شيء، فالله محب لكل شيء. ولكن يا شيء، هذا الشيء التمام والشيء الناقص، هذا الشيء الحقيقة لا الشيء الرقيقة؟ الحقيقة لأنه ذاته. إذا التفتوا جيدا، الله محب لذاته وذاته تمام كل شيء، إذا الله محب كل شيء. ولكن يا شيء، الأشياء التي حقيقة والأشياء التي هي رقيقة؟ الحقيقة. إذا إلى هنا انتهينا إلى ماذا؟ إلى أن الله محب لكل شيء، الله مريد لكل شيء، يعني أغايته ماذا؟ ذاته. بعد أكو إشكال في المقدمات، إذا أكو أعيدها مرة أخرى. المقدمة الأولى، الله محب لذاته. المقدمة الثانية، وذاته تمام كل شيء. النتيجة ماذا؟ الله محب لكل شيء. فنحن بينا فيما سبق ما هي الغاية؟ ما هي الغاية؟ عرف الغاية؟ هي المرادة بالذات. فإذا ذاته هي المرادة بالذات، فذاته غاية ذاته. هذه اثنين زائد اثنين يساوي أربعة. طبعا إذا تمت المقدمات، أنا لا أقول بأنه المقدمات البديهية، لا، كل مقدمة من هذه المقدمات تحتاج إلى استدلال في محلها. نقطة أخرى، هذه التي قد ذكرناها، النقطة الرابعة، ومن أحب شيئا، يعني ومن أحب ذاته أحب آثار ذاته أم لا؟ نعم، ولكن حبه لآثار ذاته لأنها آثار أو لأنها آثار ذاته، تارة يحبها لأنها آثار فيكون الحب استقلالي، وأخرى يحبها لأنها آثار ذاته فيكون الحب ماذا؟ حبا تبعي. يعني لو فرضنا، فرض المحال ليس بالمحال، نفس هذه الآثار لو لم تكن من ذاته، أي هل كان أحبها أو لا؟ لا، بعد لا يحبها، لا يريدها. إرادته لهذه الآثار لأنها آثار ذاته، لا لأنها بما هي هي. فلهذا في هذه النقطة الرابعة، طبعا المتألهين رحمة الله تعالى عليه في كتاب المبدأ والمعاد، هناك في الصفحة 135 من هذا الكتاب يقول: فلو أحب الواجب مفعوله، يعني هذا الفعل الذي صدر منه، وأراده لأجل كونه أثرا من آثار ذاته ورشحا من رشحات فيضه، لا يلزم أن يكون وجوده له بهجة وخيرا، بل بهجته انما هو بما هو محبوبه بالذات. نعم هذه اثار تلك الذات فتكون محبوبة بالتباع. من هنا ماذا تكون؟ تكون هذه الافعال مرادة بالتباع، والمراد بالذات ما هو؟ ذاته. ونحن قلنا فيما سبق ان الفعل يعني الحركة مرادة بالذات ومرادة بالتباع. اذا كان الفعل حركة مراد بالذات ومراد بالتباع، فهنا ايضا الفعل ليس بحركة ولكنه مراد وايضا مراد بالتباع. نفس القاعدة التي ذكرناها هناك في الحركة والغاية المترتبة عليها، قلنا الغاية مرادة بالذات من فاعل، والحركة الى الغاية مرادة ماذا؟ بالتبع من فاعل، لانها مرادة بالذات. هنا ايضا الذات مرادة بالذات وهي الغاية، والفعل مراد بالتبع. يعني رقيقة هنا بيح انتم بعد هنا الفعل بمعنى الرقيقة هي بمعنى الحقيقة. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة ان الفعل مقصود بالتبع والغاية مقصودة بالذات، وبرهانه تقدم. النقطة التي بعدها، اذا ثبت لنا ان الفعل هو عين الغاية وان الغاية هي عين الفعل، ولكن اي غاية هي الفعل واي فعل هي الغاية؟ الفعل الذي هو تمام كل شيء لا الفعل الذي هو الرقيقة، والا الفعل الذي هو الرقيقة هو ليس بمعلة بل هو معلوم. اذا الفعل الذي هو الحقيقة يكون متحد مع الغاية، مو متحد مع الغاية بل هو عين الغاية والغاية عين الفعل. هذا الفعل الذي هو عين الغاية وهذه الغاية التي هي عين الفعل، هو هذا الفعل أليس هو الفاعل؟ ها؟ هذا الفعل ما هو؟ أليس هو ذات الفاعل؟ نعم. إذا هذا الفعل هو عين الفاعل، ومن حيث أنه عين الغاية إذا اتحد الفاعل مع الغاية. إذا ثبت أن الفاعل في فعله له غاية هي عين الفعل، والمراد بالفعل الحقيقة لا الرقيقة، فثبت اتحاد الفعل الحقيقة مع الغاية، بحيث أن هذا الفعل هو عين الفاعل، فثبت اتحاد الفاعل والغاية، فهو الأول وهو الآخر، وهو المبدأ وهو المتهم. هذا برهان قوله هو الأول هو الآخر. لماذا صار هو الفاعل ولماذا صار هو الغاية؟ صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من الأثار صفحة 270 هناك هذه عبارته، يقول تعقيب وتحصيل: اعلم ان النظر في العلل الغائية هو بالحقيقة من الحكمة بل افضل اجزاء الحكمة، الى ان يقول انك لو نظرت حق النظر الى العلة الغائية وجدتها في الحقيقة عين العلة الفاعلية. ونحن الى الان استطاع ان نثبت ان الفاعل هو الغاية وان الغاية هو الفاعل اذا كان الفعل مجردا تجربا تاما، اما اذا كان الفعل مرتبطا بالمادة كان الفعل هو الغاية والغاية هو الفعل، او لم يثبت عندنا الى الان لم يثبت. قلنا بانه هناك الغاية شيء والمغية شيء اخر، الفعل شيء الكمال الاول شيء والكمال الثاني شيء اخر. لكن هو يقول عبارته هذه: قل وجدتها في الحقيقة عين العلة الفاعلية دائما سواء كان الفعل حركة أم لم يكن حركة. وهذا ما سيأتي إثباته إن شاء الله تعالى في قوله ثالثا في صفحة 183. هناك سنثبت بأن هذه القاعدة التي أسسناها وهي أن الغاية هي عين الفاعل وأن الفاعل هو عين الغاية، هذا لا فرق بين أن يكون الفعل فعلا مجردا عن المادة ذاتا وفعلا أو أن يكون مرتبطا بالمادة. بيانه إن شاء الله سيأتي هنا. هذا الباب مفتوحة ماشي، هذا الصوت اللي جينا منه فوق فوق البلي ما فيش الدواء من ذاك الطرف. نعم مفتوحة لأنها غاية مفتوحة ثم ماذا ماذا عالم وعالم عالم حرف وجود وجود ما له لا أوله وآخره شيء واحد. نحن قسمنا الله سبحانه وتعالى له فعلا على قسمين ثابت ومتحرك. الآن الثابت له غاية، غايته هناك بعد كيف تكون الله سبحانه وتعالى هناك تكون بعد غايته من تكون غاية الفاعل يعني في الموجودات المجردة تجردا تاما بعد غايتها تكون ماذا؟ فاعلها لماذا؟ لأن الغاية عين فاعل، فإذا كانت الغاية عين فاعل فالموجودات المجردة غايتها من؟ غايتها فاعلها مثلها فاعلها. لماذا؟ لأن الغاية للفعل هو ماذا؟ عين فاعل، فهي غاية فاعلها هو الغاية لها هي المراد الفاعل هو المراد بالذات لها. فما معنى أن الموجود المجرد غايته فاعله؟ يعني يريد أن يكون فاعله؟ هذا لا يمكن. تحضر إن شاء الله في مكان آخر. لا ما لا لا هذا قلنا في النظرة المتوسطة بنفترض أنه للأفعال غايات لها. الآن أقول هذه غايتها ولكنه بعد ذلك إحنا ثلاث مرات أربع مرات بينا هذا المطلب، قلنا بأن هذه النظرة متوسطة فإذا نتدرج إلى أن نأتي إلى محله في الأمر الثالث نقول دائما الفاعل هو الغاية والغاية هي الفاعل والفعل إنما يراد بالتبع لا لشيء آخر. بيانه يأتي يعني فيه تكون متحلة مع الفعل ليس لها غاية فلنبه في الموجودات المجردة مع المكمة الأول كما كان الموجودات المجردة مع المكمة الأول كما كان ابن موجودة معنى في الموجودات المادية التي لها حركة لها كمال أول ولها كمال ثاني وهي متحدة بني. ولكن المتحدة يعني لها مرتبتان من الوجود نقص وكمال. وظهر مما تقدم أمور أحدها أن غاية الفعل وهي التي يتعلق بها اقتضاء الفاعل بالأقالة واقتضاء الفاعل لنفسه الذي يكون المراد بنفسه وبذاته أن غاية الفعل التتحد مع فعله يعني مع فعل ذلك الفاعل. فسيبين يا فعل الذي تتحد معه الغاية الفعل الحقيقي والفعل الرقيق قال بمعنى كون الغاية هي حقيقة الفعل المتقررة في مرتبة وجود الفاعل. طب ما هو؟ قال فإذا كان الاتحاد بين الغاية والفعل بما هو حقيقة فهناك وحدة واتحاد بين الفعل بما هو حقيقة والفاعل ونرجعه إلى اتحاد الفاعل والغاية. وهذا هو النظر الدقيق مو اتحاد الفعل والغاية بل اتحاد الفاعل والغاية. كما إذا كان فعل الفاعل موجودا مجردا في ذاته وفعله تام الفعلية في نفسه مرادا الفعل لنفسه، هذا فعل الفعل الذي هو حقيقة لا الفعل الذي هو رقيقة، لأن الفعل الذي هو رقيقة يكون مرادا بالتباع لأنه أثر تلك الحقيقة. وقد لا تتحدوا، هذا في النظرة المتوسطة، أما في النظرة الدقيقة سيتبين لا أنه دائما هكذا. الآن سيد العلامة يقول تفصيل بين كون الفعل مجردا اتحاد ليس بمجرد لا يوجد اتحاد سمعين، كما لو كان الفعل حركة عرضية جوهرية إرادية طبيعية، هنا الغاية شيء والمغيا شيء آخر، الفعل شيء وهو الحركة والغاية منتهى إليه الحركة شيء آخر. وقد لا تتحد مع الفعل بل يختلفان، اختلاف الكمال الأول مع الكمال الثاني، اختلاف الغاية مع المغيا، كما فيما إذا كان الفعل من قبيل الحركات العرضية أو من الجواهر، ولكن أي نوع من الجواهر؟ التي لها نوع تعلق بالمادة، حتى إما متعلقة بالمادة فعلا لا ذاتا كالنفوس، أو متعلقة بالمادة ذاتا وفعلا كالصور المنطبعة في المواد. هذا التفصيل إنما هو على مبنى المشائين، أما على مبنى صدر المتألمين فإن النفس تبدأ مادية ذاتا وفعلا ثم تكون مجرد ذاتا لا فعلا ثم تكون مجرد ذاتا وفعلا. فالنفوس والصور المنطبعة في المواد، فإن الفاعل يتوصل إلى هذا القبيل من الغايات، يا قبيل من الغايات التي هي غير الفعل والفعل غير الغاية، يتوصل إلى هذا القبيل من الغايات بالتحريك. كيف يتوصل إلى تحقق تلك الغاية؟ يحققها بتحريك ذلك الشيء للوصول إلى غايته. خذ هذا التحريك والحركة الموجودة لهذا الفعل مطلوبة بالذات ومطلوبة بالتبع؟ قال لا، قلنا فيما سبق أن هذه الحركة ليست مطلوبة لنفسها وإنما مطلوبة لأجل الغاية. والحركة، هذه نقطة خلوها هنا أفارزة، والحركة بتقرها بالتحريك والحركة، ها قال بالتحريك خلاص، والحركة غير مطلوبة لنفسها، فتتحقق الحركة وتترك عليها الغاية. حتى هذه الغايات مختلفة، بعض الغايات ترجع إلى نفس الفاعل، بعضها ترجع إلى مادة الفاعل، بعضها إلى صورة الفاعل، بعضها إلى أمر خارج عن الفاعل. السيد العلامة قبل صفحة أو قبل صفحتين في أول الصفحة السابقة ماذا قال؟ قال غاية الفاعل هي غاية الحركة، أو غاية الفاعل قد تقارن غاية الحركة. الآن ماذا يعبر هنا؟ يجعل غاية الفاعل غاية ماذا؟ الحركة. في صفحة 181 أول الصفحة ماذا قال؟ قال ويوحد بينهما تخيلا، وإلا في الواقع غاية الحركة شيء وغاية الفاعل ماذا؟ شيء آخر، ولكن هنا ده يجعل غاية الفاعل غاية الحركة، توحد بينهما تخيلا السيد العلامة، لأنه هو قال ربما يتخيل ما يلزم الغاية أو يقارنها أنه غاية للحركة. إذا جعل غاية الفاعل غاية للحركة هذا من باب التخيل، وإلا في الواقع غاية الفاعل شيء وغاية الحركة شيء آخر، لأن غاية الحركة منتهى إليه الحركة، وغاية الفاعل قد لم تنطبق معه منتهى إليه الحركة وقد يكون شيئا آخر. قال وتترتب عليها الغاية. كنت يا غاية غاية الحركة تبين الغاية. يقول سواء كانت الغاية راجعة الى الفاعل، هذه غاية الفاعل لا غاية الحركة، فصار توحيد بينهما من باب المقارنة من باب التخيل. سواء كانت الغاية راجعة الى الفاعل، مراد الفاعل هنا يعني صورة الفاعل، فمن يحزنه او يحزنه ضر ضرير فيرفع ذلك الضر ابتغاء لمن؟ لفرح الضرير، لفرح نفسه لا لابتهاجه هو، لانه هذا المنظر يؤذي يؤلمه، فهو يريد ان يرفع الالم عن نفسه فيساعد ذلك المسكين. إذن هذه الغاية راجعة إلى صورة الفاعل، إلى صورة الفاعل. وقد تكون هناك غاية الفاعل راجعة إلى مادة الفاعل لا إلى صورة الفاعل، أو راجعة إلى المادة مو مادة خارجية عن الفاعل، لا نفس الفاعل يعني إلى بدنه، من قبيل الإنسان الذي يجلس ساعة مولانا على ركبة أو على الرجل اليمنى الآن يتعب، أو ينام على الطرف الأيمن الآن يتعب يريد أن ينام على الطرف الأيسر. فهنا التعب ليس بالروح وإنما التعب للبدن للمادة، أو راجع إلى المادة يعني مادة الفاعل، كمن يتحرك إلى وضع يصلح حاله يعني يصلح حال ذلك البدن الذي يرتبط بمادة الفاعل. أو أساسا تلك الغاية ليست راجعة إلى الفاعل لا مادة ولا صورة، وإنما الغاية راجعة لمن؟ راجعة إلى الغير الخارج، كما يقول المعتزلة بالنسبة إلى الله، أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم لا لغاية له في نفسه، بل لغاية ترجع لمن؟ ترجع إلى الأفعال، وفوائد ومصالح تترتب على الأفعال، وبيانه سيأتي بعد ذلك. يا همنا ليش المعتزل هيك يقول عن جن؟ أنا أقول المعتزل هيك يقول عن المعتزل يقول محال استخلفوا بين سوى علام يبقى على هذا لو ناقش. قلنا مولانا من سابع مرة قلنا مولانا ده يشرح النظرية المتوسطة في المقام، وثالثها وإن إن الغاية وإن كانت بحسب النظر البدوي تارة راجعة إلى الفاعل، تارة راجعة إلى المادة، تارة راجعة إلى غيرهما، لكنها بحسب النظر الدقيق راجعة إلى الفاعل دائما. وأنت الظهر يا مولانا يجي واحد أو راجعة إلى غيرهما، كمن يكرم يتيما من يرفع ضرا عن نفسه او عن مادته، بل يرفع ماذا؟ حزنا عن اليتيم، يفرح اليتيم. هذه هي النقطة الاولى التي لا بد ان يشار اليها. النقطة الثانية وثانيها ان الغاية معلومة للفواعل العلمية. نحن قلنا فيما سبق بان الفاعل العلمي كيف يفعل؟ كيف يفعل؟ أولا يتصور الفعل، ثم يصدق بفائدة الفعل، ثم يحصل له شوق شديد إلى الفعل، ثم يحرك العضلات، ثم يحقق الفعل خارجا. إذن الفواعل العلمية الغاية العلمة الغائية سابقة وليس السابقة؟ نعم الغاية مترتبة خارجا، ولكنه بما هي صورة علمية سابقة، من قبيل ما ذكرنا مرارا من أن الإنسان أولا يتصور الشبع الجائع، يتصور الشبع ثم يصدق بالفائدة، ثم يحصل له شوق، ثم يحصل له تحريك للعضلات إلى أن يوجد الفعل خارجا. أن الغاية معلومة للفواعل العلمية قبل الفعل، وإن كانت الغاية متحققة بعد الفعل مترتبة مكتبة عليه خارجان. من هنا تجدون أن الشيخ مطبع في كتاب المنهج الجديد في الجزء الثاني ميز بين العلة الغائية والغاية. قال العلة الغائية هي السابقة على الفعل وجودا في الوجود الخارجي، والغاية هي المتأخرة عن الفعل الخارجي. هذا ميزه فيما سبق، ولكن هذا التمييز صحيح مطلقا أو ليس بصحيح مطلقا؟ أحسنتم، في الواضح بعد في المجردات أن الفعل سابق، أن الغاية سابقة على الفعل خارجان وجودان. هذا الإشكال الأول الذي يرد على ذاك الذي ذكره في المنهج الجديد في تعليم الفلسفة للتفريق بين الغاية والعلة الغائية. بس إشكالات أخرى سترد بعد ذلك أنه أساسا مطلقا ليس كذلك. بلي قلنا بأنه هذا في المجردات الله عند الصور عن الغاية ثم بعد ذلك تتحقق للغاية، يعني دعت الصور علمية المنفصولة عند قبل إيجادها، أدى صورة فصولية بعد ما يوجدها تحصل. بعد قلنا مولانا الغاية عين الفعل والغاية عين الفاعل والفاعل قبل الفعل، تحت مقدمات مولانا اللي فطرناها الأول البحث صحيح خلاص بعد والحمد لله. احنا لم بحثنا في العلم مولانا لو بحثنا في الغاية بتوجد في المقدمات قبل فيها وناقشتوها. وإذا على كل فيها ما فيها خط، إذا قبل فيها خط أدمت، إذا ما قبل فيها خط كان في إمكانكم التحصيل عنها. إذا سألت مولانا أكو إشكال أكو مناقشة، قلوني سيدنا المقدمة الأولى ما نقبلها، المقدمة الثانية ما نقبلها، المقدمة الثالثة. أما شوف البحث الفني ما يصير أنه أنت تقبل مقدمات ويقول مولانا ما أقبل النتيجة، ما هي مو بحث فني بعد هذا. أنت عندما تدخل في التصويت يصير أكثرية على خلاف رأي ما أقبل النتيجة، ما يصير. ها؟ لا أنا في الموارد المطلوبة لا عندي يقين أنه لو عندكم إشكال كيف تقولوا في الموارد المطلوبة اطمئن شيخنا، إذا عندك إشكال في موارد ما تسكت عليه اطمئنوا أنه أنا في الموارد اللي دا أقول شنو سؤالكم، أنا أريد أسمع الإشكال. إذا أكو إشكال إذا أقدر أجاوبه أجاوبه، ما أقدر أجاوبه أروح أقضى أتأمل فيه. أنا هل تشوفون البارحة قلت مولانا روح أتأملوا جيبوا لي إشكالاتكم، هاليوم طرحت المطلب بشكل مقدمات ونتيجة. ما يصير مولانا واحد يدخل بالانتخابات وتصير أكثرية على خلاف رأيه يكون ما أقبل النتيجة. مولانا تدخل الانتخابات أنت، لو تدخل الانتخابات وما تقبل النتيجة هذا خلاف أصول اللعبة. اللعبة السياسية مولانا لو ما تدخل، لو إذا دخلت تقبل النتيجة. أنت مولانا لو لا تجي للبحث الفلسفي قول مولانا جملة وتفصيلة هذه مولانا اكو مغالطات هنا أنا بتعبير احد الاعلام عشان كل سيدنا ها؟ ايه ما غالب ما قلت لي هذا فلان مقدمة، انا قلت الله محب لذاته، قل ما اقبل هاي المقدمة هذاك الوقت استبحت فيها. الله محب لذاته والله بسيط الحقيقة وكل بسيط الحقيقة كل الاشياء، اذا الله محب بكل الاشياء. هذا بعد قياس من الشكل الاول ناقش انت في الصورة في الكبرى، انا استمع كاملا اليك. اما انه بعد ما ركبنا تقول شريطة مبنى على جد امور انا ما اقبلها وذلك بعد ناس. وثانيا ان الغاية معلومة للفواعل الفعلية قبل الفعل وان كانت متحققة بعد الفعل مترتبة عليه. طبعا لو انتي الشيخ منه نتيجة كلام الشيخير وهو انه اذا فصلنا بين الغاية والمبدأ بين الفاعل والغاية لابد ان يلتزم انه لو الله مو اول واخر، لو ان يلتزم بان الله سبحانه وتعالى لا غاية له في فعله واحد من هذين الاثنين. والاشاعرة ملتزموا بساتين قالوا بانه خب غاية ما قدروا يصوروا. اذا مولانا هذا نقوله في الفواعل اللي انا وانت، الله مولانا لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، الله شو يريد يسوي خلي يسوي، احنا شو عشان نريد نسوي غاية لفعل الله سبحانه وتعالى احنا مو مسؤولين. معتزلة شافوا المطلب هو خربان مال الأشاعرة ومطلب تعبان، قالوا مولانا أدى غاية ولكن غاية ترجع للفعل مو له سبحانه وتعالى. وهذه الأقوال كلها جميعا تنبيه ذهب قوم من المتكلمين لا غاية له، وغاب قوم آخر من المتكلمين أن غايته الفوائد والمصالح الراجعة إلى غيره. هذا قول الأشاعرة، وهذا قول المعتزلة، وهذا قول المحققين من الإمامية. حتى إذا شفتوا أنتم هماتين، واحد قائل بأنه لا غاية له فهو قد تبع الأشاعرة، له غاية ولكن ترجع إلى الغير فهو قد تبع المعتزلة. وفي الأعم الأغلب أما متكلم الإمامية كانوا رايحين أشعرية فهم لا معتزلية في هذا المبنى. أما محققي الإمامية حكماء الإمامية فكذا يقولون بأنه الغاية عين الفاعل والفاعل عين الغاية. وذلك أن هذا القبيل من الفواعل مريدة لفعلها طبيعة، ولكن مريدة لفعلها لماذا بالذات؟ بالعرض بيانه يأتي أن هذا القبيل من الفوائل، يعني الفوائل العلمية لعلمها دخل في إيجاد الفعل، مريدة لفعلها والإرادة كيفما كانت. اكتفتوا لها العبارة رحمة الله تعالى عليه، والإرادة كيفما كانت فهي مسبوقة بالعلم. حس بأي معنى فسرنا الإرادة؟ فسرناها بالشوق، بإجماع العزم، بالحب، بالابتهاج، كيف ما فسرت لا يعقل إرادة ولا علم. والعلم عندما نقول هنا مرادنا الأعم من التصور والتصديق بالفائدة كما تقدم بيانه مفصلا فيما سبق. والإرادة كيفما كانت مسبوقة بالعلم، فإن كان هناك تحريك، يعني كان الفعل حركة، لأن قلنا أن الفعل إما حركة وإما لا حركة، فإن كان هناك تحريك كانت الحركة مرادة، ولكن لا لذاتها بل لأجل الغاية، فالغاية مرادة للفاعل قبل الفعل، يعني قبل إيجاد الفعل خارجا الذي هو الحركة، فالغاية مرادة له قبل الفعل. أما فرضا وإن لم يكن هناك تحريك، هذا إذا كان الفعل حركة، أما إذا لم يكن الفعل حركة كما في الموجودات المجردة تجردا تاما، وإن لم يكن هناك حركة وتحريك كان الفعل هو الغاية. ما فعل هذا؟ الفعل الذي هو حقيقة، لا الفعل الذي هو الرقيقة. وإن لم يكن هناك تحريك كان الفعل هو الغاية، وعليه فإرادته بالفعل والعلم بالفعل إرادة للغاية وعلم بها، لاتحاد الفعل والغاية. احنا ما نذكرين في الحاشية هيك ذكرين تكون لنا، بل علمه بذاته وإرادته لذاته وحبه لها هو علم بالغاية وإرادة لها، لأن هذا الفعل المراد إنما هو الحقيقة في قبال الرقيقة. طبعا تتحاش أخرى هم نأتينا هنا نضايفين مولانا في كتابنا، هذا تصريح منه أنه يوجد في مقام الذات إرادة بالفعل وعلم بالفعل. إذن السيد العلامة يقبل أن الله له صفة الإرادة الذاتية أو لا يقبل؟ هذا التصريح موجود. والذي ينفيه من الإرادة، الإرادة بالمعنى المتعارف عندنا هي الإرادة بمعنى الابتهاج والخوف، هذا ما ذكرناه في بحث الكلام، أن السيد العلامة ينفي الإرادة بالمعنى المصطلح عندنا كما في الروايات. أما الإرادة بمعنى الابتهاج فإنه لا يريد أن ينفيها. هذا واحدة من الموارد التي يصرح فيها أن الفعل إذا كان عين الغاية فعلمه إرادته وإرادته علمه. هذا تصريح منه أنه يوجد في مقام الذات إرادة للفعل وعلم به، والمراد من الفعل هنا الحقيقة الرقيقة. قال فإرادته والعلم به إرادة للغاية وعلم بها. وأما قولهم إن الغاية قبل الفعل تصورا وبعد الفعل وجودان، هذا نقبله أين؟ نقبله في غير الفواعل المجردة، هذا في واحد، ونقبله في غير الفواعل الطبيعية، لأن الفواعل الطبيعية لا يوجد لها علم وتطور وكذا حتى يكون الغاية متقدمة، العلة الغائية متقدمة والغاية متأخرة. شوفوا هذا إشكال آخر على المطلب، وهو أنه في المجردة لا نقبل، في الفواعل الطبيعية أيضا لا نقبل، لأنه الفواعل الطبيعية لها علم أو ليس لها علم، ليس لها علم. إذا لا معنى لأن نقول أن العلم الغاية متقدمة تطوراً والغاية متأخرة وجوداً. وأما قولهم إن الغاية قبل الفعل تطوراً وبعد الفعل وجوداً، فإنما يتم في غير الطبائع، يعني في الوجودات الطبيعية، في الموجودات غير الحية، في الموجودات غير العالمة، لفقدانها العلم. كما أشرنا هنا كاتب أيضا حاشية أخرى، هذا إذا كان الفعل حركة، وأما فيما لم يكن كذلك فقد ظهر أن الغاية متحدة مع الفعل بل هي قبل الفعل. هذه متحدة مع الفعل في المقام قبل الفعل، يعني الرقيقة، بل هي قبل الفعل. وأما قولهم ما بعد؟ لا على مبنى الحكمة المتعالية الذي لا يوجد عندنا فاعل غير علمي، هذا السيد العلامة قلنا مولانا يتكلم على مباني القوم، مو دائما يتكلم على مبانيه هو، وإلا والأنصاف لو أن السيد العلامة كاتب في الكتاب في الفلسفة على مباني صدر المتألم، الله يعلم كان خدم الفلسفة خدمة ما بعدها خدمة، ولكنها مما يؤسف هذه المباني متداخلة. مرة كلام على الإشراق، على المشاة، على أصالة الماهية، على أصالة الوجود، على التباين، على التشكيك، والمطلب مختلف، لا أنه يمكن تميز الآن هذا أنه الطبائع عندنا فواعل علمية فواعل غير علمية، هذا على التقسيم المشهور من أنه نحن توجد عندنا فواعل غير علمية. أما إذا قلنا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، بعد عندنا فواعل غير علمية؟ نعم عندنا الفواعل جميعا علمية ولكن مشككة الوجود، يعني نحن عندما نقول أنا فاعل علمي والله فاعل علمي، أي علميتنا وفاعليتنا على نحو واحد وعلى نحو التشكيك، على نحو التشكيك واضح، قدرة كذلك، حياة كذلك، العلم كذلك، إرادة كذلك، جميع الصفات الذاتية هكذا، والعلم أيضا تكون كذلك من الصفات التشكيكية. بناء على ذلك المبنى بعد ما يوجد عندنا فواعل غير علمية، هذا على التقسيم المشهور أن الفاعل إما علمي وإما غير علمي. وأما قولهم ابن دقيق ينتهي فقط عنون البحث، وأما قولهم إن العلة الغائية علة فاعلية لفاعلية الفاعل، هذا القول من الأقوال المشهورة، ولعلنا أول ما دخلنا في تقسيم العلل إلى أربعة أقسام بينا أن العلة الغائية علة للعلة الفاعلية، يعني لولا ذلك التصور للشرع لما خرج الفاعل من القوة إلى الفاعل. تقول هذا الكلام مصام أولا خطأ، وعلى فرض أنه ليس بخطأ أردنا أن نوجه كلماتهم فهو مسامحة. فسأل الآن يدخل في بيان كيف وجود المسامحة في هذا المطلب، لهذا قال فكلام لا يخلو عن مسامحتين، لأن الفواعل إما طبيعية وإما غير طبيعية علمية، ثم إذا كانت علمية إما فعلها حركة وإما فعلها غير حركة، كل واحد من هذا لها إشكالها الخاص بها، والحمد لله رب العالمين.